يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يوم لا يخزي الله بين أيديهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا أنا وقفت على عبادنا كانتا كانتا تحت عبدين من عبادنا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كانتا تحت عبدين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار و